إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برق المشيب لقد أضاء وأومضى، والذنب حل وخائف مما مضى. يوم القيامة عند فصل للقضاء، أنا في جوارك يا ابن آمنة الرضا، يا طيبا من طيب من طيبي. وإذا الأراضي زلزلت زلزالها، والأمر جاء وأخرجت أثقالها، وكذاك جبار السماء أوحى لها، أنا في جوارك أنت قلت أنا لها، والقول قولك يا رفيع المنصب. وإذا العيون من الدموع تقرحت، وإذا الجوارح في القيامة أفصحت، وعن الظواهر والبواطن أوضحت، أنا في جوار من الحجارة سبحت، في كفه بفصاحة وتعجبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في هذا اليوم الأغر الأزهر، خير يوم طلعت عليه الشمس، الذي تتصل فيه الأرض بالسماء، ويقبل الله تبارك وتعالى فيه الدعاء. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. إنه يوم الجمعة، وأية جمعة؟ إنها ربما الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، التي توافق 23 من الشهر الفضيل، شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. نحييكم من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الجمعة في هذه الساعة المباركة الطيبة، التي نودع فيها ربما الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. فما أسرع مرور الأيام وانقضاء الشهور والأعوام، وإن العاقل اللبيب هو الذي يتخذ من مرور الأيام وتقلبات الزمان وتبدل أحوال العباد عبرة لذاته وموعظة لنفسه، ويقدر قيمة هذه الأيام المباركات، ويسارع في اغتنامها في أعمال الخير. فما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، أوشك الضيف العزيز أن يرحل، وكاد الحبيب الوافد أن يفارق، بعد أن غمرنا بفضله وإحسانه، وأفاض علينا من بره وامتنانه، أحبنا وأحببناه، وألفنا وألفناه، لكننا نراه يمضي سريعا. أيامه كما قال الله عز وجل عنها كانت أياما معدودات، مضت سريعة وكأنها سويعات. فلله الحمد على ما بلغنا منها، وله الشكر على ما وفقنا من عمل صالح فيها، ونسأله تعالى قبول ما فات وانقضى، والتوفيق للازدياد من الصالحات فيما تبقى، قبل أن ينفض هذا السوق الكبير، وقبل أن يعرض رمضان أوراقه على الواحد الديان. وإذا أزف الرحيل أيها الإخوة، يجب أن نسأل أنفسنا: كيف أصبح لدينا مستوى الإيمان؟ من ذاك المغفور له، ومن هو عتيق ربه من النيران؟ من هذا الموفق الذي أعطى واتقى، ومن ذلك الخائب الذي بخل واستغنى؟ من منا شمر هذه الأيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من صاحب الذكر وتالي الآيات؟ من الذي أحسن ومن الذي أساء؟ من الذي أطال الدعاء وبالغ في الرجاء؟ هيا بنا نبدأ هذا اللقاء أيها الإخوة المؤمنون بعد قليل بالقرآن الكريم مع فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع. نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك

ودر الدموع نحيبا وابك من أسف على ليالي على فوات ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار، ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت الباري. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا القارئ الدكتور أحمد نعينع، وكانت في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين نائب محافظ القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نتوجه بالدعاء ونحن في هذه الأوقات إلى مصرنا الحبيبة أن يحفظ أمنها وأمانها، وأن يحفظ قواتها المسلحة، وأن يجعلها دائما صاحبة الراية الخفاقة العالية في كل مكان. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، يرفع النداء الشيخ أحمد نعينع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، لا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، فقد رفع نداء الحق، نداء الظهر من يوم الجمعة، القارئ الدكتور أحمد نعينة. نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأوقات الطيبات أن ينعم علينا دائما بالأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا وأهلها من كل سوء. اللهم من أرادها بسوء فأرسل عليه سيف انتقامك، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه يوما أسودا، وما ذلك عليك يا ربنا بعزيز. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة الطيبة وفي هذه الجمعة الأخيرة من شهر رمضان التي تفتح فيها دائما أبواب السماء، نسألك لمصرنا الخير كله. اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، شعبها وجيشها ورئيسها وقادتها يا أرحم الراحمين. احفظ الجميع يا رب من كل سوء. اللهم إنا نستودعك ونحن في رحاب آل بيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شهداء مصر الأبرار الذين كانوا يسودون عنا وفاضت أرواحهم لله وهم صائمون قائمون عابدون لك يا رب العالمين. يا لبطون جاعت في سبيل الله، طوبى لبطون جاعت في سبيل الله، وطوبى لأعين باتت تحرس في سبيل الله، وطوبى لأكباد عطشت مرضاة لله ودفاعا عن الأوطان، وطوبى لكل من أخلص لعمله ووطنه، لأن الوطنية أبدا لا تنفصل عن العقيدة، والشجاعة دائما تكون في حماية الوطن وإقامة العدل ونشر السلام والأمن لكل الناس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، صعد المنبر الآن. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Salam.

ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شقوا؟ كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة ويزداد اجتهاده في هذا الشهر العظيم، غير أن الاجتهاد في العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي نحياها من كل شهر كان له طبيعة خاصة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، أحيا ليلة، أحيا ليله بالقيام والقرآن والذكر والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، أحيا ليلة وأيقظ أهله للعبادة. ومع أنه مجتهد في العبادة طوال حياته، إلا أنه كان يزداد اجتهادا على اجتهاد، أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أي أعطى العبادة حقها ومستحقها. لأن في هذه الأيام ليلة عظيمة، ليلة مباركة. في هذه الأيام لما تحدث، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ممن سبقوا من الأمم المتقدمة من عبد الله 60 عاما ومن جاهد في سبيل الله حاملا سيفه في سبيل الله 60 عاما، نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم فكأنهم استقلوها، أعدوها قليلة، فعمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمرنا بالقياس إلى من سبق من الأمم قليل. نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عاما مبلغا رسالة الله بعد أن أوحي إليه، ومع ذلك قيل له: يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ قال: كرجل بنى بيتا جعل له بابين، دخل من باب وخرج من باب من الباب الآخر. استقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعمالهم بالقياس إلى ما كان من بعض أتباع الرسل في الأمم السابقة، فأعطاهم الله وأعطانا معهم هذه المنحة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحروها، أي انتظروها واعملوا لها في هذه العشر، في العشر الأواخر من رمضان، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك من هذه الليلة إلى ليلة العيد أيضا، لأن قيام ليلة العيد لها ثواب عظيم، حيث يغفل الناس ويفطر بعضهم بعد انتهاء رمضان. عليك أن تتحراها بنية أن تصيب ليلة القدر، فيكون لك كعبادة 1000 شهر أو كقيام 1000 ليلة، ويغفر لك ما تقدم من ذنبك، وكن على أمل في الله أن تكون في هذه الأيام من العتقاء من النار. ففي ليلة القدر يتجلى ربنا عز وجل إلى أهل الأرض، إلى أهل الأرض: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وما من ليلة من الليالي في هذا الشهر العظيم، ويزداد هذا الفضل في العشر الأواخر، إلا لله عز وجل فيه عتقاء من النار. ففي كل ليلة عليك أن تذهب إلى القيام أو إلى التهجد أو إلى صلاة الفجر أو إلى الاعتكاف بنية أن تكون من العتقاء، وإذا ذهبت بنية مؤمنة صادقة فالله عز وجل أعظم من أن يخيب رجاءنا فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فقال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وفي رواية: فإن الله عز وجل أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من 70,000 70,000 آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وهنا قال أحد الصحابة: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. فقال وهو على أمل: ادعوا الله أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم إن شاء الله. فإذا أتيت بنية صادقة على أمل أن تكون من العتقاء فكن على ثقة في الله أن الله عز وجل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفعا خائبين. وبعض الناس يستصعب الأمور، والأمر سهل على من سهله الله عليه، يسير على من يسره الله له. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: يدخل اليوم عليكم رجل من أهل الجنة. فانتظر الصحابة: من هذا الرجل؟ وماذا يصنع؟ وكم يقوم من الليل؟ وكم يصوم من الأيام؟ فدخل رجل، وفي اليوم الثاني والثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل اليوم عليكم رجل من أهل الجنة. فيدخل نفس الرجل، فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى نزل عليه ضيفا، وجاء أن ينظر في عبادته كم يقوم وكم يصوم. فوجد الرجل كعامة المسلمين، صيامه كعامتهم وقيامه كعامتهم، ليس له مزيد صلاة ولا مزيد قيام ولا مزيد قراءة. فقال له: يا أخي دخلت علينا 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل اليوم عليكم رجل من أهل الجنة، فما العمل الذي تعمله الذي سما بك إلى هذه المنزلة؟ قال: يا أخي الصلاة هكذا وأقل كما رأيت، والصيام هكذا وأقل، غير أني أبيت وليس في صدري ولا قلبي ذرة حقد أو حسد أو بغض أو ضغينة على أحد. فعليكم بسلامة القلوب، أصلحوا ما بينكم وبين الله، وما بينكم وبين الخلق، وما بينكم وبين أنفسكم، يصلح الله لكم أحوالكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. إخوة الإسلام، هناك تساؤلات عديدة حول بعض الأعمال الشرعية في هذه الأيام وفي العيد، منها الحديث عن صدقة الفطر. وقد حددتها دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف ب8 جنيهات. وصدقة الفطر تجب على الغني والفقير وعلى من صام ومن لم يجب عليه الصيام، فجميع أفراد الأسرة وجميع من تعول حتى الطفل الذي يولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان عليه صدقة الفطر، فهي تجب عليك وعلى من تعول، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وهناك كلام في كل عام، هل يجوز إخراج القيمة؟ نحن نوسع على الناس ولا نحمل الناس على رأي واحد، فمن العلماء من أجاز إخراج القيمة، فمن أخرج الحبة أو الطعام أجزاه، ومن أخرج القيمة المال 8 جنيهات أو زاد من فضل الله عليه أجزاه. لو سألت ما الأفضل، نقول مع أننا لا ننكر ولا نخطئ من أخرج حبا أو طعاما، إلا أننا وفق ظروف زماننا ومكاننا وبلادنا نقول النقد أي المال أي القيمة في هذا الزمن وهذه الظروف أنفع للفقير وأصلح، لأنها أوسع تصرفا في يده، ثم إنه قد يجمع الشيء ويبيعه بنصف أو بثلثي قيمته، فالقيمة والمال أنفع وأفضل للفقير، وإن كنا لا ننكر على من أخرج حبا أو طعاما، فما اختلف فيه أهل العلم وفيه أكثر من قول، المختلف فيه لا ينكر، لكننا نرجح ونفضل إخراج القيمة في ظروف عصرنا وبلدنا، لأنها أصلح للفقير وأوسع تصرفا في يده. الأمر الآخر، صلاة العيد هل هي في الساحات أم في المساجد؟ صلاة العيد يجوز أن تكون في الساحات، وهو أفضل متى تيسر ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الخلاء، شريطة أن يكون خلاء معتبرا ومساحة تتسع الناس وتليق بالصلاة، كمثل النوادي الكبرى أو الساحات الكبرى. ويجوز ويصح أيضا أن تكون في المساجد الكبرى والجامعة، غير أنها لا تنعقد لا في الزوايا ولا في المصليات ولا في الشوارع ولا الطرقات، فطرقات الناس والشوارع العامة لا تسمى خلاء، الخلاء معروف متسع خارج العمران أو داخل العمران كالأندية الكبرى. فإن تيسرت الساحات المعتمدة من الدولة الساحات فبها ونعمة، وإلا فالصلاة جائزة في المساجد الكبرى، غير أنني أؤكد أنها لا تنعقد على ما عليه أهل العلم، لا في الزوايا ولا في المصليات ولا الشوارع ولا الطرقات، وأن نقطع طرق الناس بحجة الخلاء، فالشوارع والطرقات ليست خلاء ولا تأخذ حكم الخلاء، فالملحق بالشيء يأخذ حكمه، فلا تنعقد الصلوات الجامعة إلا في المساجد الجامعة، ونؤكد على عدم إقامتها لا في الزوايا ولا المصليات ولا الشوارع ولا الطرقات. قد يأتي العيد يوم جمعة، من المحتمل أن يكون العيد يوم الجمعة أو يوم السبت، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، أهل العلم على أنه يمكن أن يقيم الإنسان الجماعتين، أن يصلي العيد والجمعة، ويمكن أن يكتفى بإحدى الجماعتين، كأن يكتفى بالعيد عن الجمعة أو بالجمعة عن العيد. لكن ما الراجح؟ من تيسر عليه أن يحضر الجماعتين أي العيد والجمعة فهذا أفضل، أي إن كنت في العمران ولا تتكبد مسافات بعيدة، فنحن في جميع المساجد الجامعة سنقيم الجمعة والعيد معا، فإن كنت يتيسر عليك إقامة الجماعتين فهذا أولى وأفضل. أما أهل البوادي والصحراء والنجوع النائية، فمن شق عليه منهم أن يحضر الجماعتين يمكن أن يحضر العيد ويكتفى بذلك عن الجمعة، وهذا ما حدث وما رخص به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب البدء والنجوع والأماكن النائية ومن يشق عليه حضور جماعتين يمكن أن يكتفى بإحدى الجماعتين عن الأخرى. أما النقطة الأخيرة، فبعض الناس من الآن يسرفون في تخزين الطعام والشراب. صحيح من الحسن أن يوسع الإنسان على أهل بيته في يوم العيد سعة معتبرة لا تصل لا إلى حد الإسعاف ولا إلى حد التبذير. فالآية الكريمة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا تنطبق على كل حياتك، سواء في العيد في رمضان في شوال في كل وقت. فتسن التوسعة دون إسعاف أو تبذير، لأن الإسعاف والتبذير ليس من الإسلام، وعلينا أن نتحول من ثقافة الإسعاف والتبذير إلى ثقافة القصد والاعتدال ثم التكافل والتراحم، وأن نوسع على الفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم، اعطوهم عطاء يغنيهم ويشبعهم ويكفهم عن الحاجة والسؤال. وأفضل أن يبدأ التوسعة والإنفاق من الآن حتى يأتي يوم العيد فلا نجد جائعا ولا فقيرا ولا محتاجا ولا متسولا. فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وإذا كنا قد قضينا 3 أسابيع كاملة وبدأنا في الأسبوع الرابع ومر ذلك مر البصر، فإن ما بقي من رمضان وما بقي من عمرك وما بقي من حياتك سيمر، بل إن بعض أهل العلم قالوا إن من علامات الساعة عدم الإحساس بالزمن، سرعة مرور الزمن وسرعة التداول. فخذ من دنياك لآخرتك طبعهما جميعا، ولا تأخذ من آخرتك لدنياك فتخسرهما جميعا. فما الدنيا إلا كسوق، الدنيا كسوق انعقد ثم سينفض إن اليوم وإن غدا، رابح فيه من رابح وخسر فيه من خسر. فالعاقل من أخذ من دنياه لآخرته وعمل لما بعد الموت. أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية، لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية. وسيأتي اليوم الذي يقال لك فيه يا ابن آدم جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك وعادوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فقدموا لهذا اليوم وقدموا لأنفسكم ما تصلون به يوم لقائه. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم جميعا صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا في هذا الشهر العظيم الكريم من عتقائك من النار. اللهم لا تجعل فينا خائبا ولا مطرودا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا مذنبا إلا غفرت له،

يا حنان يا منان يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تعطينا من خير ما أعطيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما غير ممنون، فإنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الكرم والجود. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة الجمعة من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. حضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وكان معنا فيها قارئ للقرآن الكريم القارئ الدكتور أحمد نعينع، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان وحيد عبد السلام وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد كمال وعاطف العدل ورامي عبد الباسط، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى.